بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 322 من البداية والنهاية. وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنى الوليد بن عقبة، ثنى حمزة الزيات بن حبيب عن عطاء عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقدم ضعفة أهلي بغلس، ويأمرهم يعني ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وكذا رواه النسائي عن محمود بن غيلان عن بشر بن السري عن سفيان عن حبيب قال الطبراني وهو ابن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس. فخرج حمزة الزيات من عهدته وجاد إسناد الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد قال البخاري: ثنى مسدد عن يحيى عن ابن جريج حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنتا، ما أرانا إلا قد غلسنا. فقالت: يا بني إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أذن للظعن. ورواه مسلم من حديث ابن جريج به. فإن كانت أسماء بنت الصديق رمت الجمار قبل طلوع الشمس كما ذكرناها هنا عن توقيف، فروايتها مقدمة على رواية ابن عباس، لأن إسناد حديثها أصح من إسناد حديثه. اللهم إلا أن يقال إن الغلمان أخف حالا من النساء وأنشطه، فلهذا أمر الغلمان ألا يرموا قبل طلوع الشمس، وأذن للظعن في الرمي قبل طلوع الشمس لأنهم أثقل حالا وأبلغ في التستر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإن كانت أسماء لم تفعله عن توقيف، فحديث ابن عباس مقدم على فعلها، لكن يقوي الأول قول أبي داود: ثنى محمد بن خلال الباهلي، ثنى يحيى عن ابن جريج، أخبرني عطاء، أخبرني مخبر عن أسماء. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح أحمد، اثنان صحيح أبو داود، ثلاثة صحيح البخاري، في الحج مسلم، في الحج متابع. من عند: أخبرني عطاء، أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة بليل، قلت: إنا رمينا الجمرة بليل. قالت: إنا كنا نصنع هذا في عهد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم، ثنى أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أعيد: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا نحن حتى أصبحنا، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. فأخرجه مسلم عن القعنبي عن أفلح بن حميد به، وأخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به. وقال أبو داود: ثنى هارون بن عبد الله، ثنى بن أبي فديك عن الضحاك يعني بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال أبو داود يعني عندها انفرد به أبو داود وهو إسناد جيد قوي رجاله ثقات. ذكر تلبيته عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمزدلفة. قال مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا أبو الأحواش عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك. فصل في وقوفه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمشعر الحرام ودفعه من المزدلفة قبل طلوع الشمس وإيضاعه في وادي محسر. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال جابر في حديثه فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله عز وجل وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ودفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وراءه في الحاشية واحد حسن أبو داود إثنان صحيح مسلم في الحج ثلاثة محسر واد بين منى والمزدلفة وقيل بين مكة وعرفة بين مكة وعرفة متابع. وقال البخاري ثنى حجاج بن منهال ثنى شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر يصلي بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق سبير وإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خلفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. وقال البخاري ثنى عبد الله بن رجاء ثنى إسرائيل عن أبي إسحاق وعيد من عند. وقال البخاري ثنى حجاج بن منهال ثنى شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر يصلى الصبح بجمع شهدت عمر صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. وقال البخاري ثنى عبد الله بن رجاء ثنى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله إلى مكة حتى قدمنا جمعا فصلى ركعتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما أول عشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الشمس قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر. ثم قال إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا تقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة وفلا تقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فلا أدري أقوله كان أسرع أو دفع عثمان فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. وقال الحافظ البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنى يحيى بن محمد ابن يحيى ثنى عبد الرحمن بن المبارك العبسي ثنى عبد الوارث بن عبد عويد ثنى عبد الوارث بن سعيد عن ابن جريج عن محمد بن قيس ابن مخرمة عن المسور المسور بن مخرمة قال خطبنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعرفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون منها هنا عند غروب الشمس حتى تكون الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها. هدينا مخالف لهديهم وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها. هدينا مخالف لهديهم. قال ورواه عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلا. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان سمعت الأعمش عن الحكم عن مقسم وعيد. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان سمعت الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفاض من المزدلفة قبل طلوع الشمس. وقال البخاري حدثنا زهير بن حرب ثنا وهب بن جرير ثنا أبي عيونس الإيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن أسامة قد كان ردف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ورواه ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. وروى مسلم من حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان ربيف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع الناس حين دفعوا عليكم بالسكينة قبل المتابعة في الحاشية واحد ثبير جبل بمنى أو ثبير هنا الضبط ثبير اثنان صحيح البخاري في الحج مسلم في الحج ثلاثة صحيح أحمد أربعة صحيح البخاري في الحج مسلم في الحج متابع عليكم بالسكينة وهو كاف ناقة حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. قال ولم يزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. وقال الحافظ البيهقي باب الإيضاع في وادي محسر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو المقري وأبو بكر الوراق أنبأنا الحسن بن سفيان ثنا هشام بن عمار وأبو بكر بن أبي شيبة قالا ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في حج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال حتى إذا أتى محسرا حرك قليلا. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة. ثم روى البيهقي من حديث سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرموا الجمار بمثل حصى الخذف. وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. ثم روى البيهقي من حديث الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفاض من جمع حتى أتى محسرا فقرع ناقته حتى جاوز الوادي فوقف ثم أردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها. هكذا رواه مختصرا. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري ثنا سفيان بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال وقف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعرفة فقال إن هذا الموقف وعرفة كلها موقف وأفاض حين غابت الشمس وأردف أسامة فجعل يعنق على بعيره والناس يضربون يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس. ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين المغرب والعشاء ثم بات حتى أصبح. ثم أتى قزح فوقف على قزح فقال هذا الموقف وجمع كلها موقف. ثم سار حتى أتى محسرا فوقف عليه فقرع دابته فخبت حتى جاز الوادي ثم حبسها ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماها. ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنا كلها منحر. قال واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أسند وقد أدركته فريضة الحج عيد قد أدركته فريضة الله في الحج فهل يجزئ عنه أن أؤدي عنه؟ قال نعم فأدي عن أبيك. قال ولوى عنق الفضل. فقال له العباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابا فلم آمن الشيطان عليهما. قال ثم جاء رجل فقال يا رسول الله حلقته قبل أن أنحر. قال انحر ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله إني أفض قبل أن أحلق. قال احلق أو قصر ولا حرج. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم في الحج وتابع. ثم أتى البيت في الفطاف ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب ثقايتكم أعيد يا بني عبد المطلب ثقايتكم ولولا أن يغلبكم الناس عليها لنزعت معكم. وقد رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم عن سفيان الثوري ورواه الترمذي عن بن دار عن أبي أحمد الزبيري وابن ماجة عن علي بن محمد عن يحيى بن آدم. وقال الترمذي حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه. قلت وله شواهد من وجوه صحيحة أعيد من عند. فقال يا بني عبد المطلب ثقايتكم ولولا أن يغلبكم الناس عليها لنزعت معكم. وقد رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم عن سفيان الثوري ورواه الترمذي عن بن دار عن أبي أحمد الزبيري وابن ماجة عن علي بن محمد عن يحيى بن آدم. وقال الترمذي حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه. قلت له شواهد من وجوه صحيحة مخرجة في الصحاح وغيرها فمن ذلك قصة الخثعمية وهو في الصحيحين من طريق الفضل وتقدمت في حديث جابر وسنذكر من ذلك ما تيسر. وقد حكى البيهقي بإسناد عن ابن عباس أنه أنكر الإسراع في وادي محسر وقال إنما كان ذلك من الأعراب. قال والمثبت مقدم على النافي. قلت وفي ثبوته عنه نظر والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصح من صنيع الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنهما كانا يفعلان ذلك. فروى البيهقي عن الحاكم عن النجاد وغيره عن أبي علي محمد بن معاذ ابن المستهل المعروف بدران عن القعنبي عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن عمر كان يوضع ويقول إليك تعدو قلق وضينها مخالف دين النصارى دينها أو كما قال. ذكر رميه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جمرة العقبة وحدها يوم النحر وكيف رماها ومتى رماها ومن أي موضع رماها وبكم رماها وقطعه التلبية حين رماها. قد تقدم من حديث أسامة والفضل وغيرهما من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وقال البيهقي أنبأنا الإمام أبو عثمان، أنبأنا أبو طاهر بن خزيمة، أنبأنا جدي يعني إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنى علي بن حجر، ثنى شريك، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عبد الله قال رمقة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة. وبه عن ابن خزيمة ثنى عمر بن حفص الشيباني، ثنى حفص بن غياث، ثنى جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي بن الحسين، عن ابن عباس عن الفضل قال أفضت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال البيهقي وهذه زيادة غريبة ليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل، وإن كان ابن خزيمة قد اختارها في الحاشية. 1. صحيح الترمذي أبو داود وقزح هو القرن الذي يقف عليه الإمام بالمزدلفة، أما أسند فهو تخريف الشيخ إذا طعن في السن. أتابع. وقال محمد بن إسحاق حدثني أبان بن صالح عن عكرمة قال فضت مع الحسين بن علي فما أزال أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما قذفها أمسك، فقلت ما هذا؟ فقال رأيت أبي علي بن أبي طالب يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وأخبرني أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يفعل ذلك. وتقدم من حديث الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس عن أخيه الفضل أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر الناس في وادي محسر بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة، ورواه مسلم. أعيد. أمر الناس في وادي محسر بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة، رواه مسلم. وقال أبو العالية عن ابن عباس حدثني فضل قال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غداة يوم النحر هات فلقط لي حصى، فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعهن في يده، فقال بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من الغلو في الدين، رواه البيهقي. وقال جابر في حديثه حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى حتى أعيد سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، رواه مسلم. وقال البخاري وقال جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه رمى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال. وهذا الحديث الذي علقه البخاري أسنده مسلم من حديث ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابر قال رمى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، لفظ البخاري. وفي لفظ له من حديث شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود أنه أتى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ثم قال البخاري باب من رمى الجمار بسبع يكبر مع كل حصاة؟ قاله ابن عمر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهذا إنما يعرف في حديث جابر من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، كما تقدم أنه أتى الجمرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، منها مثل حصى الخذف. وقد روى البخاري في هذه الترجمة من حديث الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود أنه رمى الجمرة قبل متابعة في الحاشية واحد، صحيح مسلم في الحج اثنان، صحيح مسلم في الحج وحصى الخذف ما تقذفه الدابة في سيرها ثلاثة، وما بين المعقوفين زيادة لتمام المعنى. متابع عن عبد الله بن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وروى مسلم من حديث ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يرمي الجمرة بسبع مثل حصى. متابع. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن زكريا فنا حجاج عن الحكم عن أبي القاسم يعني مقسما عن ابن عباس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رمى الجمرة جمرة العقبة يوم النحر راكبا. ورواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وقال حسن، وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطؤة به. وقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي من حديث يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو الأحواص عن أمه أم جندب الأزدية قالت رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يرمي الجمار من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجلا من خلفه يستره، فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن عباس، فازدحم الناس، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموه بمثل حصى الخذف. لفظ أبي داود. وفي رواية له قالت رأيته عند جمرة العقبة، أو قال والله تعالى أعلم، رأيته عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس ولم يقم عندها. ولابن ماجه قالت رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعيد من عند لفظ أبي داود. وفي رواية له قالت رأيته عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس ولم يقم عندها. ولابن ماجه قالت رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة وهو راكب على بغلة. وذكر الحديث وذكر البغلة أو ذكر البغلة ها هنا غريب جدا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن دريد أخبرني أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وروى مسلم أيضا من حديث زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته يوم النحر وهو يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.